إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. النافذة. النافذة مسرحية من تأليف الكاتب إرينش إردنسكي، ترجمها عن البولندية دكتور هناء عبد الفتاح، إخراج رجب الحلواني. هل تجلس طويلا عند هذه النافذة؟ لا أعرف. تجلس أكثر من 3 ساعات تقريبا. ربما. لا أفهم، كيف يمكن لشخص مثلك أن... أغلق الباب، ضوء تلك الحجرة يتسرب إلي. أيضايقك؟ كلا، ببساطة لا أريد أن يلاحظني أحد. أشكرك. هذا ليس قتلا للوقت. يا إلهي، ماذا؟ اصطدمت ركبتي بالفوتيل، كل هذا بسبب هذه الظلمة. بإمكانك التعود على مواقع قطع الموبيليا في الحجرة. أكان من الضروري أن تنقل الكرسي من مكانه لمكان آخر؟ لو أنك كنت مسناً تعيش في مدينة صغيرة لما شعرت بالدهشة من أمرك. لقد لاحظت أن عدداً كبيراً منهم يجلس عند النافذة ويحدق في الشارع، ولكن أنت... ولكن أنا ماذا؟ ولكنك لم تتعدى 33 من عمرك. تخطيت 33. دون لعب بالألفاظ من فضلك، هذه الحال تستمر لليوم 7. في اللحظة التي تعود فيها إلى البيت تجلس عند النافذة وتحدق، تجلس في الظلام وتحدق، وفي الليل تدخل أيضا هذه الحجرة وتجلس عند النافذة وتحدق. أتظن أنني أغفو عميقا في نومي؟ لا يا عزيزي، أول أمس استيقظت وأمي أيضا ولم تكن نائما بجواري. وماذا يعني هذا؟ إن هذا أمر مستغرب منك، لم تكن هكذا على الإطلاق. أعرفك منذ 2 سنين، دائما ما كنت نشيطا وشعرت وأنا بجوارك بالأمان. والآن ألا تشعرين؟ الآن الأمر الآن مختلف. إن هذا الذي تفعله ليس راحة للأعصاب. عندما كنت تريد الراحة من العمل كنت تقرأ، تنام، تفكر، تدرس أمرا من الأمور، أحيانا ما كنت تتحدث معي. أما الآن فأعتقد حتى وأنت لا تفكر تحدق عبر هذه النافذة الملعونة. إنك كالخشب أو كالحجر أو حتى أو كالميت، أليس كذلك؟ لا لا لا تقل ذلك. أنا أشعر بالقلق عليك. يا إله الكريم، ألا يمكن لي فعل ذلك الذي أحبه؟ يمكن لك، ولكن ولكن ماذا؟ أشعر بالقلق عليك. إذن اشغلي نفسك، عندك معارف، عندك عملك، لديك جهاز التلفزيون، لديك روحك الحساسة، عندك مطبخ معد على أحدث طراز، يمكن لك أن تفعلي 234 شيئا في يوم واحد. أما ما يتعلق بي فدعيني، دعيني وجاني. أجل أجل، بالطبع بالطبع، ولكني أحبك. هذا شيء رائع. إنك حتى لم تلمسني عبر هذه الأيام 7. قلت بنفسك إننا نعيش معا منذ سنتين. هذه الفجوات تحدث دائما وهي شيء طبيعي بين الزوجين. أنت تعرف أنني لم أقصد ذلك الذي تفكر فيه، لم تلمسني بالحرف الواحد، يعني لم تربت علي، لم تحتويني بين ذراعيك عند المساء قبل النوم، لا شيء من هذا القبيل. منذ 7 أيام وأنا لا أتواجد بالنسبة لك، لا أستطيع فهمك، لا يحدث شيء غير عادي في هذا الشارع حتى تحدق فيه هكذا. في بعض الأحيان شخص ما يسير عبر الرصيف وهذا هو كل شيء، حتى العربات لا تعبر هذا الشارع، وأنا لا أنظر في هذا الشارع. معك حق، ليس ثمة شيء شيق في هذا الشارع. ألا تنظر إلى الشارع؟ كلا. إذن معي حق، إنك تنظر في الفضاء، تحدق فقط. لماذا تقولين ذلك وفي صوتك علامة الانتصار؟ حلم يقظة، تنظر ولا ترى شيئا. ينبغي أن تفهم بأن هذا ليس له معنى. اسمع، سنذهب اليوم للمرقص؟ اذهبي مع شخص آخر. هل لم أعد أهمك؟ اذهبي مع شخص آخر، هذا هو كل ما قلته. إذا كان أمري يهمك لما قلت ذلك. أفضل النظر في تلك النافذة أكثر من أن أرقص، هذا هو كل شيء. تلك النافذة؟ أية نافذة تعني؟ في هذه الشقة، في الواجهة المقابلة، الثالثة من الشمال، في الدور الرابع. المكان مظلم، أيمكن رؤية شيء مثير ومشوق من خلال زجاج نافذة أسود؟ دائما كان هناك ظلام. وما هو الشيء المثير في ذلك؟ قبل 7 أيام شاهدت امرأة؟ كلا، ليست امرأة، شاهدت شعلة، شخص ما أشعل عود ثقاب، اشتعل ثم انطفأ. وماذا بعد؟ لا شيء، هذا هو كل شيء. وبسبب ذلك تجلس منذ 7 أيام خلال 10 ساعات أمام النافذة؟ أتريدني أن أصدق تلك الأكاذيب؟ قل الحقيقة، من المؤكد أن هناك شيئا تخاف أن تقوله. ليست لدي أي أشياء أخاف أن أقوله. إذن لماذا؟ أريد أن أشاهد مرة أخرى هذه الشعلة في هذه الحجرة التي يسودها الظلام دائما. حين أرى ذلك فلن أجلس أمام النافذة أو حتى في المطبخ، وسوف نذهب لنرقص معا أو شعلة. أجل، شعلة بين الظلام. أنت أيضا تحبين مشاهدة التلفزيون في حجرة مظلمة. التلفزيون شيء آخر، فعلى شاشتي يدور شيء، يحدث شيء. أعتقد أنك لن تقول لي إن شعلة عود ثقاب وفيلما جيدا يمكن أن نعم، إن الشعلة يمكن أن تكون أكثر أهمية من فيلم، بل وأكثر إثارة. ياه، أيمكن أن تقول نفس الشيء لزملائك في العمل؟ لا أعرف، ربما، ولكنهم لن يريدوا بالضرورة معرفة السبب الذي من أجله أجلس أمام النافذة. أعتقد أن لدي الحق في هذا. بالطبع لك الحق، قلت ما أردت معرفته. عليك إذن أن تتركيني وشأني. انتظر لحظة، عندما دخلت هذه الحجرة قلت بأن علي أن أغلق الباب، لأنك لا تريد أن يراك أحد في هذا الضوء. أي شخص تقصد يمكن أن يراك؟ تخيلت أنه في تلك الحجرة المقابلة شخص ما يجلس أيضا أمام النافذة مثلي ويبحلق في نافذتنا، فضلت ألا يراني. لماذا؟ لا أعرف، ولكني أفضل ألا يراني. هل كل ما قلت كان يتسم بالصدق؟ وما الذي يدعوني إلى أن أكذب؟ لأن هذه القضية المختلفة تبدو غريبة للغاية. يا إلهي، الناس أيضا يفعلون أشياء أكثر غرابة، يقفون ساعات كاملة فوق أيديهم ويمتدحهم الآخرون، فهم كما يقال يعالجون صحتهم بفضل استخدامهم لليوغا، وآخرون يسكرون يوميا وكل شيء على ما يرام، وثمة أناس يجلسون أياما كاملة فوق سلالم وينظرون إلى أنفسهم. يوجد الكثير من هؤلاء وأولئك الذين هم من وجهة نظرك يفعلون أشياء غريبة. لا تغير الموضوع، إذا كان هناك شخص يمارس اليوغا فهو يؤمن بها، ثمة شخص يسكر فهو مدمن، شخص يجلس في بنطلون ممزق فهو مجرد جرو صغير يقلد من في مثل عمره من الشباب. أما أنت فليس لديك أسباب لفعل ذلك أو لتسلك المسلك نفسه. أنا أعرفك تماماً، ليس لديك مسبباتك لفعل ذلك. فلتذهب مسبباتك أنت إلى الشيطان. ليس هناك سلوك دون مسببات. إن هذا ناشئ عن سيكولوجيتك المنزلية، فهي التي لا تهم. بالطبع هناك سبب. أريد مرة أخرى أن أشاهد عود ثقاب مشتعلاً. وإذا لم يشعل أحد هناك عود الثقاب هذا، ها؟ لن أجلس أمام النافذة طوال حياتي. عليك إذن أن تتوقف عن الجلوس من الآن. كلا، لدي أمل. تؤمن بأنك سترى من جديد شعلة؟ أؤمن بذلك. ألا يصبح الأمر أكثر بساطة إذا ما ذهبت بنفسك إلى ذلك المنزل وعثرت على الشقة التي بها هذه النافذة؟ انظري انظري، يبدو أن هناك شخصا يقف وراء زجاج النافذة. إنك تتصور ذلك، إني لا أرى شيئا، مجرد ضوء منعكس على الزجاج ولا شيء أكثر من هذا. أنت تعرف أن بصري قوي. أما أنا فإني على يقين أن ثمة شخصا قد وقف أمام النافذة للحظة ثم. ربما ألا يكون الأمر أكثر بساطة لو أنك تعرفت على هذا الشخص؟ ستخرج ثم تذهب إلى ذلك البيت المقابل وتقول إنك تبحث عن السيد فلان، أي فلان، وسترى بنفسك من يسكن هناك، وستتأكد بنفسك أن كل هذا لم يعد يثير اهتمامك. لا يهمني من يسكن هناك. إذن ما الذي يهمك في نهاية الأمر؟ قلت لك من قبل، أريد مرة أخرى أن أشاهد عود ثقاب مشتعلا يتراقص خلال لحظة وراء ذلك الزجاج الأسود. ألا تعتقد أن كل هذا عبث؟ لا أرى ذلك. فلتفكر في الأمر بطريقة مختلفة. إنك إنسان آخر، مهندس عمره 33 عاما، إنسان يحب معاشرة الناس، واعي. ماذا تقولين؟ إنسان طبيعي يتعرض فجأة لأمور غير طبيعية، شخص لا يهتم بهذا النوع من الأشياء فجأة يجلس أمام النافذة. أتريدين أن تقولي إنه ربما أكون قد جننت؟ كلا، ولكن ينبغي أن تعترف بأنك الآن مجنون. أتعتقدين بأن أعراض الجنون تظهر هكذا وبهذه الطريقة؟ يمكن لي على سبيل المثال أن أعض شخصا ما، أو أن أصبح في حالة من الذهول والخبل حتى إنني. توقف عن هذا القول. اسمع، أتذكر كيف تعرفنا على بعضنا البعض؟ تقريبا. أتذكر هذا بالضبط، في الحفلة التي أقامها ستيفان قلت لي أشياء مضحكة، بعد ذلك خرجنا معا، أما هذا السكير فقد عكسنا واستند عليك متحججا بأن قدمه قد فقدت، وكان بالطبع يهزر كعادته. ربما تريدين أن تتحدثي الآن مع ستيفان تليفونيا؟ هذا يتوقف على ذهابنا إليه معا بعد هذه المكالمة التليفونية. كلا، إنني سأبقى هنا. إذن لن أحدثه تليفونيا. كما تريدين. أتشعر بالملل معي؟ كلا. بالتأكيد؟ قلت لك كلا. إذن فلماذا لا تخصص لي بعض الوقت؟ لماذا لا تلاحظ وجودي منذ 7 أيام؟ يمكن أن تكون شعلة عود ثقاب كهذه أكثر أهمية من الحياة كلها؟ أكثر أهمية من جسدي؟ من ماضينا المشترك؟ إنك حتى لم تلاحظ أني اشتريت مصباحاً جديداً. لاحظت ذلك، ولكنك لم تقل لي شيئاً. وما الذي يمكن قوله؟ اشتريت مصباحاً جديداً وكفى. هل يروق لك هذا المصباح؟ أجل، جميل. ألا تكون الأباجورة البيضاء أفضل؟ بيضاء؟ نعم. ربما، لكن اللون الأخضر جيد أيضاً. كنت تهتم بالبيت منذ وقت ليس ببعيد. وما أجال أهتم به؟ لا تكذب. أينبغي علي عند وجود شيء جديد في هذا البيت أن أعبر عن فرحي كالطفل الذي تلقى لعبة جديدة؟ إن هذه مجرد أشياء للاستخدام ليس أكثر. هذا ليس صحيحا، إن هذه الأشياء تخلق بيتنا. إني أفكر في هذا الأمر بطريقة مختلفة. ظننت أن بيتنا هو بالنسبة لك شيء مهم، إن فيه مكانا تحبه، إن به مكانا خاصا بك أنت. على أي حال يمكن لك أن تسكن في فندق. أمن الضروري أن تكوني عدوانية؟ لا أريد أن أكون عدوانية، أنا لا أريد. إذن حاولي ألا تكوني. ألم تعاني في حياتك على الإطلاق؟ المعاناة من كل شيء تعانيه أنت ليس له علاقة كبيرة بي، ففي رأيي معاناتك ناشئة عن تلف أعصابك عندما يتواجد موقف جديد. لقد شاهدت مرة فيلما صغيرا عن حيوانات الأدغال التي أخذت ووضعت في أقفاص، علموها ردود أفعالها عند سماعها دوي الأجراس، وعندما سمعت الحيوانات دق هذه الأجراس بترتيب آخر أصبحت في حالة شديدة من الهيجان والاستثارة. معك حق، كنت أعتاد على هذه الأجراس، على لمساتك لي، على كلماتك، على طقس حبنا المشترك، على حياتنا اليومية. وخلال لحظة واحدة يتفتت كل هذا. إن كل هذا مجرد مظاهر كاذبة، وكل هذا لم يكن متواجد بالفعل. إن كل هذا موجود يا حبيبتي. كلا بالطبع، كل شيء موجود. لا يوجد، كل شيء تساقط، مثل لعبة بيت تساقطت قطعه الخشبية. أعدي فنجان قهوة لك. لا أريد قهوة. احتسي كأسا من الفودكا سوف يساعدك. لو كانت المسألة مجرد امرأة في حياتك أو شيء من هذا القبيل لكان من الممكن لي أن أعرف أنك، ولكن بسبب يهود ثقاب أحمق تدفعني إلى الإحساس بأنني أصبحت وحيدة وأن كل شيء آمنت به كان مجرد سراب. أتريدين أن نتشاجر بالضرورة؟ معك يمكن التشاجر في هذه اللحظة فقط. أدركت أنك من الخشب. أنت من المؤكد أني أريد التشاجر معك. سيكون هذا الأمر الوحيد الذي أتصف بحيويته. عظيم، إذن فابدأي. أرجوك لا تسخر مني. يا حبيبتي اذهبي للتنزه، اذهبي إلى أي مكان تريدين، ولكن دعيني وشأني. أجل يمكن لي أن أذهب حيثما شئت، يمكن لي أن أنام في أي مكان ومع أي شخص، فإن كل هذا أصبح لا يعنيك. قل لي ما الذي حدث. لا شيء. ببساطة أنت لا تسمحي لي أن أجلس هادئا أمام النافذة. إنك غريبة. أنا مثل الآخرين، إنني امرأة طبيعية، معظم البشر مثلي، معظم المجتمع الذي نعيش فيه حيث يعمل الناس يحبون، يمارسون الجنس، يلهون ويمرحون. أولئك الذين على شاكلتك يريدون أن يعوقوا الآخرين في تحقيق ما يرغبون، فأنتم تريدون أن تثبتوا للعالم أن لا شيء له قيمة. أصغي إلي، إن هذه الحجرة ليست منبراً للخطب. في الأزمان السحيقة من هم على شاكلتك كانوا يقتلون. على شاكلتي؟ أولئك الواقفون في الجانب الآخر، أولئك الذين كانوا يقفون بالمرصاد ضد أي حياة طبيعية. حتى هذه اللحظة لم أكن أدرك لماذا كانت النساء أثناء خطب هتلر يصرخن بصوت عال. الآن بدأت أفهم. إني أكرهك. أو لماذا كانت النساء في العصور الوسطى محرضات يحثون قاطع الرقاب أن يقطع بقوة رقبة المحكوم عليه المصفد في الأغلال؟ أكرهك. فلماذا لا تحبينني؟ لأني أحب شخصاً آخر. عظيم، شيء منطقي. لأنني كنت الأقوى قتلتك. توقف في هذه اللحظة عن أن تنظر إلى هذه النافذة الملعونة. توقف. لا تهزيني هكذا. سترى كيف سأقف حجر عثرة في طريقك. سأقول كل شيء لأصدقائك. سأسخر منك. سأذهب إلى مستشفى الأمراض العقلية وأعرض عليهم حالتك. ستضطر إلى أن تعالج. أنت مخبول. فليكن ما تريدينه، ولكن أرجوك لا تهزيني هكذا، إنه معطف جديد. ليس من المسموح لك أن انتبهي. ترين تلك الشعلة التي أراها؟ كيف أعرف أنني من جديد سأرى ذلك؟ كنت أعرف أنني سأراها. هيا أضيء الأنوار. نعم روبرت، أنا ألديك رغبة في أن ترقصي في مكان ما؟ أنا شريرة حقيقة. أنا هل سنذهب إلى مكان ما لنرقص أم لا؟ قليلا من الحركة أحتاج إليها بعد هذا الجلوس الطويل. روبرت، أنت غاضب مني؟ أنا؟ كلا. عندما سأكون هيا اذهبي للحمام، اغسلي وجهك، هيئي نفسك للخروج، ارتدي ملابسك، وهيا بنا، هيا بنا لنرقص، أو كما تريدين. يمكن لنا الجلوس في البيت لنسمع الموسيقى ونحتسي قليلا من الخمر. روبرت، آسفة على كل ما حدث، ولكن انتبه، انظر عبر النافذة، إني شاهدت شيئا ما قد أفزعني. كنتم مع النافذة. بطولة رباب ومحمود زكي. الهندسة الصوتية بهاء الدين مصطفى. تأليف الكاتب المسرحي إيرينش إردنسكي. ترجمها عن البولندية دكتور هناء عبد الفتاح. النافذة مسرحية من إخراج رجب الحلواني.